بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشرح صدورنا للإسلام وزدنا علما وهدى يا رب العالمين. أهلا بكم أيها الإخوة الكرام، عدنا والعود أحمد. والله يعني أنا فرحان جدا بهذا اللقاء الطيب، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا، خاصة في هذا الشهر الكريم وشهر رمضان. هذا سبحان الله شهر عجيب عجيب، لأن إحنا بنقول رمضان كريم مع إنه هو الضيف. غريب أوي إن يكون الضيف هو اللي كريم، سبحان الله. دي من عجائب رمضان، ومن عجائب رمضان إن صيامه بإيمانا واحتسابا يغفر لك ما تقدم من ذنبك، وقيامه إيمانا واحتسابا يغفر لك ما تقدم من ذنبك، وقيام ليلة القدر يغفر أيضا ما تقدم من ذنبك، سبحان الله. وللصائم عند فطره دعوة لا ترد، ويعني فعلا شهر كريم جدا رغم انه هو ضيف، فما اجمل هذا الضيف، سبحان الله. الله المستعان. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا وان يتقبل منا، ولله عتقاء في كل ليله من النار، فنسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من عتقائه، وان لا يجعل رمضان ينتهي الا وقد غفر لنا جميعا كل ذنوبنا ان شاء الله. طيب، الحديث 32. طبعا لو أحد عنده سؤال يعني يتفضل ويقوله، ما في مشكلة يعني، لأن نحب يكون في تواصل، بحيث إن غير ال يعني غير الآن ال ال ال ال لما كنا بنعمل الدرس في القاعة، فسهل إن الناس ترفع إيديها وتتواصل. ولكن أنا الآن يعني لأن إحنا بندرس الآن عن طريق الزوم، فأنا أحب اللي يكون عنده سؤال يتفضل مباشرة ويسأل، بحيث إن يكون الموضوع في يعني يكون التواصل جيد. فإذا كنت أنا أشرح شيء وفي أحد لم يفهم أو سؤال في هذا في أي مسألة، فيتفضل مباشرة ويقول أختار مثلا عندي سؤال ويسأل، وإن شاء الله خير. طيب، الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه ابن ماجة والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو. طبعا مسندا يعني بالسند بسنده، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأسقط أبا سعيد، يعني لم ي... يعني أبا سعيد أسقط من السنن، وله طرق يقوي بعضها بعضا. طيب، يعني بمجمل طرق الحديث طرق السند، فالحديث قوي ثابت بسبب أنه جاء من طرق كثيرة تقوي بعضها بعضا. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لا ضرر ولا ضرار، لا هنا نافية، لا نافية، ليست هذه لا ناهية، رغم أن المقصد هنا النهي، ولكن لا ضرر دي جملة خبرية، إذن لا نافية والجملة خبر، ولكنه خبر بمعنى إيه؟ بمعنى النهي، لكنه خبر بمعنى إنه. فلا ضرر ولا ضرار معناه يعني ليس الشريعة لا تأذن بالضرر ولا ضرار، هذا الخبر، والمقصد أنه الضرر والضرار منهي عنه. طيب، والسؤال الذي سيتبادر للذهن، ما المعنى أو ما الفرق بين الضرر والضرار؟ ما الفرق بين الضرر والضرار؟ الضرر يعني معروف، الأذى يكون في البدن، يكون في المال، يكون في الأولاد. الضرار المضارة، تلاحظ إن الضرار فيها يعني على وزن فعال فيها مفعلة. فمما قيل يعني الأقوال اللي قيلت في الفرق بين الضرر والضرار، القول الأول إن المعنى واحد إن المعنى واحد، وإن الثانية تأكيد للأولى. والقول الثاني أن الضرر يحصل بدون قصد، أما المضرة بقصد، ولهذا جاءت بصيغة المفعلة. فضرر بدون قصد يعني واحد من غير ما يقصد تسبب في أذى لشخص، يعني مثلا يعني للأسف لا قدر الله خبط، يعني صدم واحد بالسيارة، خبط واحد كسر له شيء من جسمه، ولكن بدون قصد، هذا ضرر. الضرار يكون فيها تعمد، إن يكون متعمد إنه يفعل هذا الفعل. فهذه يعني إحدى الأقوال في التفريق بين الضرر والضرار. هناك قول ثاني بيقول إن الضرر يكون بقصد وبدون قصد من أحد الطرفين على الآخر، يعني إما بقصد وإما بدون قصد. أما الضرار فهو لابد أن يكون بقصد، وقد يكون من أحد الطرفين، وقد يكون من الطرفين لبعضهم البعض. والمقصد من الحديث في النهاية إذا جمعنا بين الأقوال أن هناك أخرى تقول أن الضرر على النفس والضرار على الغير، يعني لا ضرر على النفس لا إضرار بالغير. المقصد أن الضرر والضرار في الشريعة محرمين، وحين يوجد الضرر أو سببه أو الضرار أو سببه، بمعنى أنه ضرر بقصد أو بغير قصد، متعمد أو غير متعمد، فلا بد أن تقنن القوانين لرفعه. وهذا الحديث حقيقة أصل عظيم في أبواب كثيرة، خاصة يا إخوة أبواب المعاملات مثل البيوع والنكاح وهكذا. يعني مثلا كانوا في الجاهلية بيعملوا إيه؟ كان الراجل يطلق زوجته، فأول ما تقارب على انقضاء العدة يرجعها تاني، وبعد كده يطلقها مرة كمان، أول ما تقرب على انقضاء العدة يرجعها، وهكذا بيلعب حتى يضرها. فهو لا هو تركها ولا هو يعني أبقاها بعدل، وإنما هو قصده الإضرار بها. لذلك الشريعة لما يعني الإسلام لما جاء عمل إيه؟ قصر الطلاق على إيه؟ 3 طلقات. ناس كثير لا تفهم السبب، هو كان بسبب ذلك إنه قصر الطلاق على 3 حتى لا يكون في إضرار بالزوجة. فمتى ثبت الضرر وجب رفعه. فإن قلنا أن الضرر هو الذي غير مقصود، إذن متى ثبت الضرر وجب رفعه. وإن قلنا أن الإضرار هو الذي بقصد، إذن متى ثبت الإضرار وجب رفعه مع عقوبة قاصد الإضرار، وهذه من محاسن الشريعة أنها لا تسمح بالضرر، بل وتشرع القوانين لإزالته. والنبي صلى الله عليه وسلم في رأيي فرق بين الضرر والإضرار أو الضرار، ليوضح لنا أنه ليس فقط الضرر الذي يزال هو الذي بقصد، وإنما حتى الذي بدون قصد، ليس لأنه بدون قصد فلا يزال، لا، بل تشرع قوانين ليزال. فإذا ثبت أن هناك ضرر من أحد الطرفين على الآخر، وإن كان هذا الطرف الأول لا يقصد الإضرار بالطرف الثاني، ولكن في هذه الحالة لابد أن تتدخل الحكومة لتغير هذا الأمر بتشريع القوانين التي تضمن منع الضرر والضرار. والأمثلة على ذلك كثيرة، ذكرنا منها مثال ويعني فقط لتوضيح الأمر، ولكن هذا الحديث يدخل في أبواب كثيرة جدا من أبواب الفقه. ولكن أنا أحب يعني خاصة ونحن في هذا الشهر الكريم أن أقف معكم لحظة، وصراحة أنا أستغرب وأعجب من قلب الإنسان هذا الذي يضر إنسان آخر، يعني ومن قلب الإنسان اللي يعذب إنسان آخر. والله يعني سبحان الله، كيف يعني لو فتحنا قلبه ده نلاقي كيف إنسان يبقى بيتحرك عشان يضر إنسان آخر، بل ويفرح إنه بيتألم. والله شيء عجيب، شيء عجيب. يعني الواحد لما بيشوف اللي بيحصل في إخواتنا في غزة، وكيف يعني الكفار هناك اليهود الملأس الله سبحانه وتعالى أن يلعنهم ويريحنا من ويريح البلاد والعباد من شرهم، كيف يعني قلوب هؤلاء؟ والله أنا لا أخفيكم سرا إني أحيانا بقول الحمد لله الذي خلق النار، لأن هؤلاء لا يعني سبحان الله إن لم يقدر الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الكفار أن يتوبوا، والله أعلم بالقلوب. فوالله يعني الحمد لله الذي خلق النار، الحمد لله الذي خلق النار وأعلمنا بذلك ابتداء حتى ينزجر من ينزجر أو من ينزجر بالنار، والحمد لله الذي أعلمنا أن هؤلاء الكفار سيدخلون النار، وأن صدورنا ستشفى إن لم تكن في الدنيا ففي الآخرة. وهذا هو عدل الله ورحمته، رحمته بالمؤمنين وعدله بالكافرين. والواحد بيستغرب يعني كيف يكون قلب، يعني الواحد لو تصور نفسه طبيب وشرح القلب بتاع الإنسان اللي يعذب إنسان، هذا كيف يعني كيف يلاقي في قلبه؟ لابد يعني لا شك إن يلاقي عفن وغل وحقد وأمور، والعياذ بالله صعبة. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية، وأن يطهر قلوبنا، وأن يشرح صدورنا للحق وللخير. نعم، فيجب يا إخوة على كل إنسان ألا يضر بأخيه المسلم، سواء في نفسه أو ماله أو ولده، وسواء ظاهرا أو باطنا. وحتى لو هذا الغير ألحق الضرر به، فيعني العدل يقول الله سبحانه وتعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فما تزيد في الأذى بمجرد فقط الغل والحقد. فما تقول هو اللي بدأ وأنا هعرفه أنا مين، ليس هذا من خلق المؤمن. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، شوف الآية الجميلة اللي بعدها، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. حبيبنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما كان أبدا أبدا ما كان ينتصر لنفسه، ما كان أبدا ينتصر لنفسه، ولا الصحابة رضوان الله عليهم اللي تعلم الكبار اللي تعلموا من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانوا يعيشون فقط للآخرة. إمتى ينتصر؟ ينتصر للدين. إمتى ينتصر للدين؟ ولكن لا ينتصر لنفسه أبدا. هذه من الأمور اللي ينبغي على كل مسلم إن يفهمها. إن أردت العدل فبها ونعمت، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وإن أردت الخير لك أنت ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وهناك أبيات شعرية يقول إيه؟ سألزم نفسي الصفحة عن كل ذنب، وإن كثرت منه علي الجرائم، فما الناس إلا واحد من ثلاثة، شريف ومشروف ومثلي نقاوم، فأما الذي فوقي فأعرف فضله وأتبع فيه الحق والحق لازم، وأما الذي دوني فإن قال صمت عنه إجابته وإن قال صمت عنه إجابته عرضي، وإلا ما لائم، وأما الذي مثلي فإن زل أو عفا تفضلت، إن الحلم للفضل حاكم. طيب، وبذلك ينتهي الحديث. انتظر يعني دقيقة أو دقيقتين لو أحد الإخوة عنده أي سؤال. طارق، أنا عندي سؤال لو سمحت. إيه، تفضل تفضل أخي. بالنسبة لآخر جملة وله طرق يقوي بعضها بعضا، ما المقصود بذلك؟ يعني الحديث هذا الكلام حينما يقال في إن شاء الله، يعني لما يكون يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا ونتعلم الصالح الحديث، ستجد أن هناك طرق للحكم على الحديث. فأنواع الحديث، هناك حديث صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره، ثم أحاديث ضعيفة، ثم أحاديث يعني مثلا موضوع والعياذ بالله ليس فيها أي شيء من الصحة، بل يقينا هي ليست صحيحة. فحينما نقول، حينما يكون الحديث لم تتحقق فيه شروط الصحة، جيد، سواء كان صحيح لذاته أو صحيح لغيره، فالحديث هنا ما يكون صحيح. احنا طالما لم يصل الحديث إلى، يعني لم تتحقق فيه شروط الصحة المعروفة عند علماء الحديث، فإذا الحديث ليس بصحيح. ولكن هناك حديث، أو يعني يكون اتروى من طرق كثيرة في الإسناد، يعني عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عن فلان عن فلان عن سلسلة أخرى غير السلسلة الأولى، فربما حديث يأتي من 3 سلاسل مختلف، 4 سلاسل. فنيجي نطبق شروط علماء الحديث يا إخوة، لما بيكون في حديث المتن واحد والسند مختلف، بيعتبر ان كل، وده عند علماء الحديث ليس عند علماء الفقه، يعتبر ان كل واحد فيهم حديث لوحده. فيقول لك حديث ما مثلا لا ضرر ولا ضرار من طريق فلان، ده كده حديث. الحديث الثاني لا ضرر ولا ضرار من طريق فلان، والحديث الثالث من طريق فلان، وهكذا. ليه بيعتبر كل حديث لوحده؟ لأن الحديث عند أهل الحديث ينقسم إلى سند ومتن. إمتى الحديث يبقى واحد؟ لما يبقى السند والمتن هم. طب تغير السند يبقى، وإن كان المتن واحد اللي هو نص الحديث يعني، يبقى الحديث اختلف. فبيقولوا فوجدوا أن الحديث ليه كذا سند، يعني كذا سلسلة، ولم تثبت فيما أعلم صحة سند سلسلة واحدة، يعني لم تنطبق عليها شروط الحديث الصحيح. ولكن إيه؟ كل طرق الإسناد يعني فيها إيه؟ يعني ده نقص مثلا شرط من الشروط، السلسلة الأخرى نقص شرط آخر، سلسلة أخرى نقص شرط آخر، هذا ممكن. ويكون الحديث أصلا، هل ممكن يعني، هل يحتمل أن يكون ده قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم يحتمل. فمن مجموع علماء الحديث يجمعوا طرق الحديث هذه ويشوفوا إيه الشروط اللي نقصت هنا وهنا وهنا وهنا، فيجدوا أن إيه، أن بمجمل طرق الحديث يقوي هذه الإسناد بعضها بعض، وإن لم يثبت أو لم تنطبق شروط الحديث الصحيح على أحد لذلك ما نقول إنه حديث صحيح ثبتت صحته، ولكن نقول جاءت من طرق كثيرة ليست بشروط الصحة، ولكن شروط تعتبر قوية. فهذه الشروط أو هذه الأسانيد تقوي بعضها بعضا، فيصح الإيه الاستناد بالحديث، وهذا يحدث كثيرا عند علماء الحديث. تمام. ويعني طبعا يتضح هذا الكلام أكثر حينما نعرف هي شروط الصحة، لأن الشروط يعني شروط الصحة هذه وشروط الضعف هذه شروط دقيقة جدا. أذكر مرة أحد المشايخ قال لي لو عُملت التوراة والإنجيل بشروط الحديث الصحيح لكنا وجدنا التوراة والإنجيل الحقيقي الآن، لو كانت اتعاملت بشروط بعلم الإسناد. ولكن علم الإسناد مما هو معروف يعني أنه علم الله سبحانه وتعالى اختص به الأمة الإسلامية، علم الإسناد وعلم أصول الفقه، علمين لم يصل أحد من الأمم السابقة لهذين العلمين، اختص الله سبحانه وتعالى الأمة الإسلامية بعلم أصول الفقه وعلم السند، يعني من الأمور الطيبة عشان تعرفوا قيمة هذا الدين. ليس هناك من في الأرض يعلم علم الإسناد وعلم أصول الفقه غير الأمة الإسلامية وعلماء المسلمين. فدي ولذلك الحمد لله دي من الأسباب اللي حفظت لنا الدين الحمد لله. نعم، في سؤال آخر يا إخوة؟ عندي برضه سؤال بخصوص اللي هو اللي بيقال يعني في آخر مثلا الحديث أو كده، مثلا زي صححه كذا وحسنه كذا، صححه مفهومة لكن معناه هي حسنه. الحديث الذي هو ليس بصحيح إما أن يكون حديث حسن وإما أن يكون حديث ضعيف. هناك شروط ستة للحديث الصحيح، إن اجتمعت كلها يكون الحديث صحيح. إن يعني فقد أغلبها أو أمور هامة منها يكون الحديث ضعيف. إن اختل حديث شرط عفوا منهما من الشروط اللي ليست بالشروط الأقوى يعني يكون حديث حسن. وهذا في يعني هذه الاصلاحات يا أخوة اصطلع عليها العلماء مؤخرا، ولكن مثلا عند ابن حنبل ما عنده حديث حسن وحديث ضعيف. يعني المهم ان الحديث الحسن يا أسامة هو ايه، مرتبة بين الحديث الصحيح والحديث الضعيف. الحديث الضعيف له شروط، الحسن له شروط، الصحيح له شروط. ولكن هذه الاصطلاحات اصطلح عليها الناس او العلماء المحدثين متاخرا. مثلا ابن حنبل ما كان يقسم بين حديث صحيح وحسن وضعيف، كان يقسم بين حديث صحيح وضعيف. وهذه من الامور اللي حتى تشكل على كثير من الباحثين وطلبة العلم، ان يجدوا ان كلام الشيخ ابن حنبل رحمه الله يقول ايه، ان لو لم نجد اقوال الصحابي في مسألة، طبعا بعد القرآن والسنة والاجماع والقياس، لم نجد كلام للصحابي في مسألة فيمكن الاستدلال بالحديث الضعيف. فممكن واحد يجي يقرأ الكلام ده يقول كيف يعني يعني تستدل بحديث ضعيف في مسألة فقهية. ولما تيجي تشوف ما شروط الحديث الضعيف اللي بيستدل بيها الإمام أحمد بن حنبل، تجده المقصود بها في اصطلاحنا المعاصر الحديث الحسن، ليس الحديث الضعيف في اصطلاحنا المعاصر. ذلك الاصطلاحات المتقدمين تختلف شوية عن اصطلاحات المتأخرين، وينبغي لطالب العلم أن يكون على إيه؟ على علم بماذا يقصد، العلم بالمقصود، ماذا يقصد الإمام حينما يقول هكذا أو هكذا. تمام، فهذه من الأمور المهمة. ولكن ردا يعني على سؤالك، الحديث الحسن مرتبة بين الصحيح والضعيف. فلو افترضنا أن الحديث ليه سلسلة، يعني ليه كذا سلسلة من سلاسل المتن، نفس المتن ولكن ليه كذا سلسلة من سلاسل الإسناد عفوا، فلو كل سلسلة مثلا حسن، إذن يكون الحديث في ذاته حسن، أما يعتبر إيه بمجمل الطرق هذه حديث حسن هنا وهنا وهنا هنا، يبقى احتمال إن ده النبي صلى الله عليه وسلم قاله يكون قوي جدا. فبمجمل الطرق هذه تقوي بعضها بعض. وفي مراتب أخرى يعني لا يتسع الوقت لذكرها، وهو الحديث الحسن لذاته والحسن لغيره والصحيح لذاته والصحيح لغيره. هذه بس هذه يعني عرفوها فقط هكذا، ولكن يعني إن شاء الله إذا قدر دراسة مصطلح الحديث تتعرفون على هذه الأمور بالتفصيل يعني إن شاء الله. جيد يا أسامة، بارك الله فيك، ممتاز. طيب أي أخ، في سؤال آخر ولا نبدأ في الحديث 33؟ طيب على بركة الله. بسم الله. عن ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي هكذا بعضه في الصحيحين. يعني بعضه في الصحيحين يعني جاء بعض هذا الحديث، وهي أظن إما البينة على المدعي أو اليمين على من أنكر، لا أذكر الآن، كان في جاء في مسلم، يعني جملة من الجمل، جملة من الجملتين جم في مسلم بسند طبعا مختلف. فيعني شوف، يعني هذا حديث، هذا هكذا متنه بسلسلة من السند في رواه البيهقي. وهناك متن آخر في صحيح مسلم انطبقت عليه شروط الصحة، ولكن المتن إيه؟ يعني بعض المتن وليس كل المتن. نعم. وطبعا هذا لأن الناس يعني تختلف، يختلف حفظ الناس، هذه من الأسباب اختلاف المتون والواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما الاختلاف حفظ الناس، وإما لأن قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله هكذا مرة وهكذا مرة وهكذا. يعني شوف مثلا، أنا وأنا أشرح شيء أكيد كررت أمور في الدرس الأول، قلت شيء، ربما ذكرت حاجة منه في الدرس الثاني، ربما بعد شهر رجعت على شيء، فربما اللي حضر الأول سمع الكلام بطريقة، اللي حضر الثاني الدرس الثاني سمع نفس الكلام بطريقة أخرى لأن أنا قلت، وهكذا من التنويع ومن المراجعة. فهذه كلها من الإيه، من الأسباب اللي تجعل لنا إن يصل لنا متون، المهم مختلفة، يعني المهم إن إحنا نشوف بقى سلسلة السند ونحكم عليه، وما يكون في شيء مخل في المد. وهذه طبعا يعني هذه الأمور يعلمها أهل المصطلح الحديث. طيب، الحديث هذا مهم جدا، مهم جدا جدا جدا، خاصة في أبواب القضاء وفي سياسة الناس، لأن الفصل في الحقوق هذا أمر عظيم. وهذا الحديث قاعدة من أو أصل من أصول الحكم والقضاء. طيب، نوضح بقى هذه الأمور، لأني سيأتي معنا بعض المسائل لجيد إن إحنا نعرفها. قوله صلى الله عليه وسلم لو يعطى، طبعا المعطي هنا هو من؟ هو من له حق الإعطاء، مثل القاضي، واحد بيصلح بين الناس وهكذا. فلو يعطى الناس بدعواهم، دعواهم يعني ادعاءهم، يعني واحد يدعي شيء، وهذا الادعاء قد يكون بالإثبات، أنا لي مال عند هذا، أو بالنفي، يعني أنا ما أنا مثلا ما أخذت مالي اللي كنت سلفته له. فقال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال. طب سؤال يا إخوة، هل المقصد هنا برجال الرجال فقط، يعني النساء تدعي كيفما تشاء ما يكون عليها لوم، ولا المقصد هنا الرجال والنساء؟ رجال ونساء أظن. أي نعم، رجال ونساء، ولكن ذكر الرجال لأنها خرجت مخرج الغالب، خرجت مخرج الغالب، لأن في الغالب إن اللي يذهب للمحكمة ويدعي هم الرجال اللي يقومون بهذه الأمور، في الغالب إن مشاكل الأموال والدماء تكون بين الرجال، ولكن قطعا النساء داخلون في هذا الإيه، في هذا الباب. طيب، لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. طيب، إذا فعرفنا إن الادعاءات تكون في المال وفي الدماء، طيب، ولكنها ليست فقط يعني قصر على الدماء والأموال، وتكون أيضا في الأعراض، وقد تكون في أمور كثير، ولكن الغالب يكون في المال والإيه والدماء. وتجد دائما أن هناك إيه، مدعي يدعي أمر ما ومدعي عليه. ويعني العلماء اختلفوا كثيرا في التفريق بين المدعي والمدعي عليه، يعني من طول الآن في هذه المسألة، دي مسألة مرجعها لفقه القضاء. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ما معنى البينة؟ البينة كل ما يبين الحق، أو كل ما يبين به الحق، يبقى كل شيء بيبين الحق هذه بينة. جيد. طيب يعني ممكن، طب أمثلة على البينة مثلا الشهود، الشهادة من البينة. قال الله سبحانه وتعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. ومن البينة الايه؟ القرائن. من البينة القرائن. يعني أديكم مثال: واحد ماسك عمامة في إيده وبيجري بيها، وفي عمامة على رأسه، حلو، يبقى هو عنده عمامة على رأسه وبيجري بعمامة، والتاني بيجري وراه عشان ياخد الايه؟ العمامة منه، وبيدعي ان العمامة دي بتاعته. ظاهر الحال بيقول ايه؟ ان الحق ان الراجل اللي معهوش عمامة ده ان اتسرق منه عمامة. ما مش معقولة، ما هو العرف لا يعني العرف بيقول ايه؟ ان مش معقولة ان واحد هيكون ماشي بعمامتين، ما يكونش ده طبيعي. فظاهر الحال ده مثال بسيط، ولكن يوضح لك ان ظاهر الحال قرينة، تمام، والقاضي محتاج انه يجتهد بالقرينة اللي تظهر له، ولا يحكم بالقطع، لان لو يحكم بالقطع ما هيكون فصل ولا في الدماء ولا في الاموال، ولكن لابد ان يحكم بايه؟ بقرائن تكون غالب الظن ان هو ده الحق، غالب الظن ان هو ده الحق. والله سبحانه وتعالى يحكم يوم القيامة بالقطع، لان الله سبحانه وتعالى عنده العلم، ولكن القاضي مطلوب منه ايه؟ انه يجتهد غاية الاجتهاد بانه حتى يتحقق ان غالب الظن ان الحق عند فلان فيحكم به. ولكن لو قصرنا الحق لا يحكم به الا من خلال القطع، فيكون الامر صعب جدا، يكون الامر صعب جدا. طيب هذا من ظاهر الحال. من العمل بالقرائن ايضا قصة طريفة جدا جاءت عن سيدنا سليمان وسيدنا داود. شوف احنا الله سبحانه وتعالى قال ايه ففهمناها ايه سليمان. اللي حصل ايه؟ جات واحدة، او واحدة ايه بتشتكي، ايه بتقول اني انا ان هذه المرأة اخذت ولدي، والمرة الأخرى لا بتقول لها هذا ولدي، فاختلفوا الاثنين في الولد. وبيقولوا إيه اللي حصل؟ إن يعني المرأتان خرجتا مع بعض، كل واحدة تحمل طفلها، فواحدة فالذئب أكل واحدة فيهم، أكل ابن واحدة فيهم، فرجعوا الاثنين بولد واحد، فاحتكمتا إلى إيه؟ إلى داود عليه السلام. فداود اجتهد رضي الله صلى الله عليه وسلم، اجتهد وعلى نبينا محمد أفضل الصلاة والتسليم، اجتهد ونظر، قال الولد هذا يعني عنده أمام ولد، وعنده امرأة كبيرة وعنده امرأة صغيرة، فقضى بالولد للكبيرة، لأن يعني الظن يغلب إن الإيه؟ إن الكبيرة تكون هي صاحبة الولد مش الصغيرة، يعني هذا أرجح. وهو لا يجد دليل آخر، فهو مطالب أن يحكم ولا يجد غير هذا الدليل، فقضى بالولد للكبير اجتهادا منه. هو عمل العليم، هو خلاص، هو يعني اجتهد وما استطاع إلا أن يجد هذا الدليل فحكم به، أو هذه القرينة، لأن طبعا الكبيرة بتكون إيه؟ يعني انتهت من ولادتها، والصغيرة في مستقبل العمر. نعم. خرجت يعني الست هذه والست هذه، خرجت من عند داود عليه السلام، وإيه وفي نزاع. مين شافهم؟ سيدنا سليمان. عشان كده الله سبحانه وتعالى يقول ففهمناها إيه سليمان، لأن سيدنا سليمان كان ليه طرق مختلفة في القضاء، رغم ان يعني سيدنا داود ابوه، وهذا نبي وهذا نبي، ولكن الله سبحانه وتعالى يختص بعض العباد ببعض الفهم، والله اعلم حيث يضع رسالته. فسألهم سألهم سيدنا سليمان، سأل يعني المرأتين، سألهما فأخبرتا بالقبر. شوف بقى، وهذه من الأمور اللي تكلم اللي هنتكلم فيها دي، تكلم فيها الإمام ابن القيم كثيرا، الموضوع الإيه؟ الحيل، إن القاضي يأتي بحيلة ليستخرج بها الحق. فعمل إيه؟ دعا بالسكين، دعا بالسكين وقال سأشق الولد نصفين، أنا هجيب الولد ونقص نقسمه نصين، كل واحدة فيكم تاخد نصف. العجيب يا إخوة إن الكبيرة وافقت، والصغيرة قالت الولد ولدها يا نبي الله، الولد ولدها يا نبي الله. فقضى به لإيه؟ للصغيرة، لأن الأم لا تتحمل أن يتضرر ابنها فضلا عن أن يشق. فعلم هنا أن إيه؟ أن الصغيرة هي الأم الحقيقية، فقضى للأم الصغيرة بالابن، لأن هنا بينه أقوى من أختها، بينه هنا هي أقوى، وهي إيه؟ أن عاطفة الأمومة قوية جدا، لا تتحمل أي ضرر للصبي. فهذه قرينة أكبر من قرينة إن الكبيرة تأخذ الطفل، ويعني وتمت المسألة على ذلك. فهنا يعلمنا أن القاضي ربما يأتي ببعض الحيل ليعلم الحق. لذلك يا إخوة، هناك فرق كبير بين القاضي والفقيه، فرق بين الفقيه والقاضي. الفقيه ربما يعلم الحكم، حكم الله في المسألة، ولكن ربما يفتقد فراسة القاضي. القاضي يحتاج بالإضافة للفقه، يحتاج إيه؟ يحتاج فراسة وسياسة وعلم بأحوال الناس وكيفية استخراج الحق منه. هذه من الفروق بين الفقيه والقاضي، والله أعلم. وطبعا القصة المعروفة، قصة يوسف عليه السلام، لما إيه؟ لما شقت امرأة العزيز قميصه، إن كان قميصه قد من قبل، ده بقى الحاكم سبحان الله، الحاكم وحاكم من أهلها، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الإيه؟ من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إيه؟ إنه ميم كيدكن، إن كيدكن عظيم. فهذه أيضا من الحيل، وهذه من القرائن الجائزة شرعا، ينبغي للقاضي أن يجتهد بكافة الطرق حتى يصل إلى الحق، ولكن لا يأتي بحيلة هي في ذاتها محرمة، لأنه لا يتوصل إلى الحق بغير الحق، لا يتوصل إلى الحق بالحرام. تمام. الآن عندي بعض الأسئلة نتكلم فيها، وهي من الفوائد المستفادة من هذا الحديث، ولكن الآن أقف لحظات حتى أسأل إذا كان عندكم أي سؤال. منور يا شيخ محمد، الحمد لله على السلامة. شكرا شكرا. أنا كنت شوي قبل بس ما كنت حاطط الكاميرا. إيه جيد، لا ما في مشكلة، خلي بالك البرنامج مسجل. إيه ما بقى شوي أنا. إيه ما شاء الله، واثق من نفسك ما شاء الله. جيد جيد. الله المستعان. طيب يا اخوة، في اي حد عنده سؤال ولا نكمل؟ طب الامور واضحة، طيب شاركوني كده، ما انا قاعد قدام الشاشة كل الناس غلق الكاميرات. الله يسامحك يا اخ علاء. هيك الناس سبحان الله، عشان هيك راح ايميلون. حد يعني قولوا لي اذا كان عندكم اي سؤال. اهلا اخي عبد المغيث. عبد المغيث ما شاء الله. يعني اذا كان في اي سؤال، الامور طيب واضحة، فقط رد يعني إذا كان الأمور واضحة ونكمل إن شاء الله. أنا بالنسبة لي إن شاء الله كله واضح. جيد. طيب خلينا نشوف الأسئلة. طيب مظلومي عندي كوحة شوية بس الحمد لله الأمور ماشية. مسألة، ماذا إذا ظهرت البينة وحلف المدعي، يعني واحد ادعى شيء وأتى ببينة، فالمدعي حلف إن هو مثلا قال هذا الرجل أخذ مني 100 يورو، فالمدعي قال والله أنا ما أخذت منه 100 يورو، فالبينة على أيه؟ على المدعي. فالقاضي قال للمدعي هات البينة، فوري له شيك مثلا أو رسالة على الواتس أو خلاف، فالمدعي راح قال والله أنا ما أخذت منه شيء. فالآن النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على أيه؟ على من أنكر. طب نعمل إيه في هذه المسألة؟ فالقاعدة هنا يا إخوة أنه لا يمين إلا إذا فقدت البينة، يعني إيه؟ يعني إذا المدعي لم يستطع أن يأتي بيمين، يعني واحد ادعى شيء خد مني 100 دولار 100 يورو، هات البينة، جاب البينة، يبقى ما اسمعش أصلا للمدعي عليه يعني بالحلفان، يأتي ببينة أخرى ما فيش مشكلة، أما أنه يحلف لا خلاص، لأن هناك بينة والبينة أقوى من الحلف، جاب بينة دليل أنه خد مني 100 يورو، وإلا كان كل واحد حلف والأدلة موجودة ويحلف ويريح دماغه، لا طالما في بينة خلاص. طب المدعي لم يستطع أن يأتي بالبينة، يروح للحاكم يقول له، القاضي يقول له هات بينة، يقول له ما عندي بينة، فيجيب المدعي عليه يقول له الأخ بيدعي عليك كذا، فيقول له إيه؟ يقول له لا ما حصل، عنده دليل ما عندوش دليل، طب انت تحلف، يقول له والله ما حصل شيء، خلاص الموضوع انتهى. بس لو المدعي عليه لم يحلف هنا يعاقبه بالنكول بقى، هنا يبقى ناكل عن اليمين، يبقى ايه نكوله عن اليمين اثبات ان ايه ان هو ان المدعي على حق، والا لماذا ناكل عن اليمين؟ وضحت؟ يبقى اذا لا يمين الا اذا فقدت البينة، وإلا زي ما مثل عرفش مثل مصري ولا مثل عربي يقول لك إيه، قالوا للحرام يحلف وخلصت، يسرق التاني يجيب دليل وده يحلف ويخلص وراح دماغه، لا لا يمين إلا إذا فقدت البينة. طيب السؤال الثاني، لو في موضوع الشهود، يعني هل يعني كي ما هي عدالة الشهود اللي نقدر نستقبلهم في المحكمة في باب القضاء ونقول هذا شاهد عدل ينبني على شهادات الحكم؟ هل هي نفس عدالة نفس العدالة المتحققة في رواة الحديث؟ هذا يكون صعب جدا، لأن لو عملنا كده، لو عملنا الشهود معاملة رواة الحديث، يبقى الحقوق لن تصل لأصحابها إلا في النذر اليسير، صعب. شروط الحديث يا اخوه كما تكلم شروط دقيقه جدا، من عداله الراوي وتكلمنا فيها يعني شويه، وعدم انقطاع السند وخلافه، ولكن هنا في عداله الشهود تختلف. فالفكره في ان الشاهد هو عدل ان لم يجرحه شيء، يبقى اذا لم يعترض المدعي عليه على شهادة الشاهد ولم يذكر شيئا يجرحه به، جيد، إذن فهو شاهد، إذن فهو عدل. يبقى واحد جاب شاهد، المدعي عليه ليه إنه يعترض على شهادته يجرحه؟ يجيب بينة يقول الراجل ده مثلا فاسق، الراجل ده أنا شفته بيشرب الخمر، وعندي ناس شفته بيشرب الخمر، أو الراجل ده بيفعل بيتعاطى المخدرات، أو الراجل ده أنا شفته بيصاحب النساء الغير التي لا يحللن له، أو الراجل ده أي أفعال من الأفعال القبيحة المحرمة شرعا، دليل على فسقه، وهذا الفسق يخرجه من العدالة فلا تقبل شهادته. أما إذا لم يستطع المدعي أن يجرح شهادة عدالة الشاهد، فهنا تعتبر شهادته، والأصل أن المسلم عدل حتى يظهر خلاف ذلك. حتى يظهر خلاف ذلك. طيب السؤال التالي، واحد حلف في المحكمة وبناء على الحلفان تم قضى القاضي بشيء، ثم بعد سنة جاء المدعي استطاع أن يأتي ببينة وقال المحكمة، قال أنتوا حصلتوا في المسألة دي من سنة والحقوق اتوزعت، ولكن أنا الآن عندي بينة ما كانتش موجودة عندي من سنة، فالبينة حينما تظهر تقضي على الحلف أو الحلف، يبقى إذن يبطل الحلفان وتفتح القضية مرة أخرى من أجل البينة، لأن البينة أقوى. طيب فاضل سؤالين نقولهم سريعا. إذا أتي المدعي بالبينة أو أتى المدعي بالبينة ثم طلب منه القاضي أن يحلف بعد ذلك، فهل له ذلك؟ يعني مش النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر؟ البينة على المدعي واليمين على إيه؟ من أنكر. طب هل ممكن القاضي يحكم على المدعي بالبينة واليمين مع بعض؟ هل يجوز الكلام ده؟ نعم يجوز في بعض الحالات. إيه بقى الحالات؟ إذا كانت البينة غير كافية، إذا كانت البينة غير كافية إن يحكم بمقتضاها فيمكنه أن يحلف المدعي. يعني مثلا احنا قلنا الشهادة من البينة وهو يحتاج أن يأتي بشاهدين، شاهدي عدل. طيب لو هو أتى بشاهد واحد بدل شاهدين فهي بينة غير كافية، ففي الحالة دي يمكن للقاضي حسب ما يرى أن يحلف المدعي، وهذا الحلف إيه؟ يجبر كسر البينة، وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين، قد قضى بالشاهد واليمين، وهذا في حالة إيه؟ إن المدعي عليه لا يعني لا ينكر، ولكن طبعا الشاهد هنا أو اليمين يقوي الشاهد، اليمين بتاع المدعي يقوي إن هو أتى بشاهد. واحد مثلا سرق، واحد كان معاه مال، واحد معدي فخد المال وطلع يجري، واحد تاني كان معدي في الشارع شاف القصة دي فراح للمحكمة وشهد، أنا شفت ده وهو وسألنا ولقينا إن التلاتة ما يعرفوش بعض، والقاضي بقى عنده بينة ليست بقوية جدا لأن البينة القوية جدا لما يكون في شاهدين، ولكن هو ولكن سأل القاضي وتحرى فوجد إن هذا الرجل لا يعرف هذا الرجل، وإن هو كان معدي فعلا فيما ظهر للقاضي من تحريات كان معدي فعلا بالقدر في هذا الوقت، فيجيب المدعي اللي قال إن ده سرق مني ويقول له طب أنت جبت شاهد أو وجد لك شاهد واحد في القضية تقدر أنت تحلف، فلما يحلف يبقى كده إيه شاهد ويمين، فكده اكتملت البينة فيستطيع القاضي أن يقضي له، يقضي لأن هذا الذي تحقق وظهر للقاضي يغلب به إيه جانب المدعي، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما روي عنه أنه يقضي بالظاهر، وقال في الحديث أو معناه أنه إذا قطع قطعة من مال أو من أرض فيما ظهر للنبي صلى الله عليه وسلم كقاضي من أقراء وأحكام فإنما يقطع قطعة من النار للإيه لمن ادعى شيئا وهو يعلم أنه غير مستحق له، فالقاضي مطلوب منه إيه أن يحكم بما يظهر له من قرائن تغلب كافة أحد الطرفين، ولا يطلب منه إيه أن يأتي بالقطع في كل مسألة لأن ذلك صعب جدا وتضيع به حقوق. واحد شاف إن واحد بيقتل واحد شاف واحد بياخد أموال من واحد، نسيب الحقوق والدماء دي عشان ونقول لابد إن القاضي يتيقن يقين بما لا يحمل مجال للشك؟ ما لا يمكن. فالشريعة تحاول إيه إن ترجع حقوق الأصحاب، والآن والإنسان يحكم بالظاهر فيما ترجح من الأدلة والله سبحانه وتعالى عنده إيه؟ دي دار ليست هذه دار حساب يا إخوة، دار الحساب يوم الخير. نعم. وكل لابد أن نفهم من هذه الأمور، نرجعه بقى للإيمان بالقدر، كل شيء بقدر الله. يعني ما أحد يقول طب كيف، كل شيء بقدر الله. إن أصاب القاضي الحق فهو بقدر الله، وإن أصاب القاضي الباطل بغير قصد طبعا، يعني ما أصاب الحق ظهرت له أدلة رجحت كافة أحد الطرفين والحق في الطرف الآخر، هذا أيضا بقدر الله، ويكون هذا اختبار للطرفين، اختبار للرجل الذي أخذ منه الحق سيصبر أم لا، واختبار للرجل الذي أخذ الحق سيتوب ويرجع الحق لأصحابه أم يموت على ذلك، فيأخذ هذا يوم القيامة من سيئاته أو يعطى من حسناته، وحينها سيفرح المظلوم هذا أن أخر الجزاء ليوم القيامة، لأن هناك العملة إيه؟ حسنات وسيئات، مش يورو ولا جنيه، العملة حسنات وسيئات، وتمنها إيه؟ ما خلي بالك بقى مش بتتغير. دلوقتي أنا قاعد أهو عمال أشوف الجنيه عمال ينزل وينزل وينزل، مش عارف هينزل لغاية فين، يعني ده نزل للدور الأرضي وقادرين بنشوف، بس هناك السيئات والحسنات إيه؟ عملة ثابتة، يا جنة بلا موت يا نار بلا موت، مفيش يعني مفيش موضوع، مفيش هزار، فدي عملة باقية مش عمل الدنيا، عملات الدنيا دلوقتي اللي كل يوم في حال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق بلاد المسلمين الأمن والأمان. واحد سئل الشيخ عبد المحسن العباد، سأله إيه؟ قال له ما صحة العبارة القانونية القانون لا يحمل مغفلين؟ قال له القوانين الوضعية هذه لا تحمي المغفلين ولا غير المغفلين. ودي من طائف يعني اللي ذكرت للشيخ ورد عليه، وهذه صحيحة، قوانين الوضعية ولا تحمي المغفلين ولا غير المغفلين، ولكن طبعا الشريعة تحمي كل الناس، الشريعة تحمي كل الناس، والحقوق لا تضيع عند الله، وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى. طيب، وبذلك ينتهي الحديث 33، ونبدأ في 34 حينما يتيسر الأمر. الآن نقف ونسأل إذا كان في أحد الإخوة عنده أسئلة، وإمتى صلاة الظهر بالنسبة لكم حتى نأخذ الاستراحة؟ 44. طيب جيد، يعني خلاص يعني دخل الوقت قريب يعني. طيب هل نستطيع مثلا انه يعني قبل ما يقيم الصلاة قبل دقيقتين مثلا ممكن في المسجد؟ انا معكم، انت اخ علاء تدير الجلسة، تقول لي اكمل ولا اقف يعني؟ طيب الاول خلينا ناخد الاسئلة بس الاول. طيب اكيد تفضل. السلام عليكم. دخل الظهر، حياكم الله. حياكم الله. في سؤال يا أخي ناصر ولا لا؟ طيب خير. الله لا عشان نذكركم صلاة الظهر دخل. أي نعم. يعني نخلص سريعا ونشوف إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. أنا في مسجد يعني. اسمحوا لي. لا كملوا يلا خلينا نشوف الأسئلة. ماشي. ما في سؤال؟ الأمور كلها واضحة؟ ولا الأمور صعبة جدا يعني أظن الحديث سهل، يعني حديث 40 نواية مجملا يعني هي حديث طيبة يعني الحمد لله. طيب خير إن شاء الله. الآن نبدأ في الحديث 34، عندكم وقت ولا تحبوا اللي يتجهز للصلاة الأفضل الوضوء وخلافه؟ الظاهر يعني ولا نوقف للوضوء الان؟ الظاهر حتى ناصر خرج من المسجد، فاعتقد يعني حد يصحح لي انه ما حد الان في المسجد صح؟ لا انا ما في البيت معظم. اوكي، فقط كان ناصر، فبالتالي نحن ممكن يعني مثلا معانا الوقت، اما يعني خلاص ما نلتزم بموعد إقامة الصلاة في مسجد أبو بكر، عرفت يعني؟ فبالتالي طالما الجميع في الخارج، خارج المسجد، فممكن قديش بدك طارق تقريبا للحديث القادم؟ هو واحنا بقى لنا قد ايش تقريبا دلوقتي؟ ساعة، الآن ساعة، كملنا ساعة. ايه يعني اظن الحديث هذا ياخذ ممكن ربع ساعة الى نصف ساعة بالكثير، وممكن نأجله الاسبوع القادم. يعني يا اخوة، انا والله انا نويت وارجو ان يعني تساعدوني على هذا الامر، ان نكمل الاربعين النووية، نمشيها يوم السبت الى نهاية رمضان، وبعد كده حتى ما ألزمكم بيوم السبت، لأن طبعا الشيخ عبد العزيز يبدأ، وهذه مهم أن تكون الجلسة حضورية، هذا أفضل. ولكن أنا إن شاء الله أسجل لكم وأرسل لكم، أو تحبون على الزوم في أي وقت نحدده في وسط الأسبوع، يعني الأمر هذا يرجع لكم. ولكن أنا إن شاء الله نويت يعني أني أكمل شرح الأربعين النووية، بحيث أن يكون الشرح كله كامل، يعني نمشي براحتنا، يعني ما نحتاج أن ننتهي منه في رمضان. حتى لو انتهينا من بعض الحديث في رمضان، بعد رمضان أنا إن شاء الله أسجله حتى وأرسله للأخ علاء ويرسله لكم على المجموعة بإذن الله، يعني أو إن إحنا نستمر على الزوم في وقت آخر. فما يعني ما نحب إن نضيق عليكم، لأن نعرف إن أنتوا كل يعني الناس صايمة وخلافه، فشوفوا ناخد ساعة ساعة ونص كما تحبون. لا نحن إن شاء الله هنكمل فقط الموضوع للاستراحة الآن. أنا ممكن أنا فقط الموضوع للاستراحة، بس فكرة جميلة، الله يجزيك الخير، ممكن أنا فكرت كمل على أخوة، خمس دقائق كافي ولا عشر دقائق عشان الوضوء والصلاة طالما دخل الوقت؟ لا أظن عشر دقائق. عشر دقائق لربع ساعة مثلا، عشر دقائق. طيب خلاص نرجع الساعة، يعني نرجع الساعة واحدة مثلا، جيد؟ تمام، واحدة بالنسبة لي كويس. طيب على بركة الله، هنقفل الزوم صح؟ تفضل. طيب تمام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، الحديث الرابع والثلاثون عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا الحديث ده يكون ساعة الوقت. لا مستعان. طيب الحديث هذا مهم جدا، لأنه يعني هو بمثابة روشيتا النبي صلى الله عليه وسلم لسياسة عملية التغيير، ليست فقط التغيير الكلية أقصد في المجتمع أو في الدولة، ولكن حتى التغيير في الأسرة، وتغيير الشخص، النفس، تغيير الأصحاب وخلاف. فالحديث ده إن شاء الله يعني هنتكلم في معانيه، ثم نتكلم في ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبعض المسائل الهامة اللي يمكن لكل إنسان فينا أن يطبقها كما قلنا في نفسه ومع أهله وفي مجتمعه وغير ذلك. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وطبعا هنا من دي اسم شرط، رأى ده فعل الشرط، وجملة فليغيره بيده ده جملة الشرط. حمزة انتظر، جملة فليغيره بيده دي جملة، ده جواب الشرط. قوله من رأى ليس فقط المراد الرؤية، بمعنى انك اذا رأيت منكرا فتغيره، وإن لم تراه فوكأنك لا وكأنه لا يعني لا يخصك. لا، الرؤية هنا من رأى منكرا المقصود أنها تحققت، تحقق العلم بها. فمن رأى منكرا رؤية أو علما، علم أن هناك منكر وتيقن منه وتحقق منه، من رأى منكرا من رأى منكم منكرا فليغيره. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك من رأى منكم منكرا فليغيره، تحس ان المسلم ما يستحملش ان يبقى عايش في بيئة فيها منكر، البيئة المحيطة فيه، الناس المسلمين اللي حواليه، الشلة بتاعته، الصحاب يكونوا بيعملوا منكر. فبيقول لك من رأى منكم منكرا فليغيره، فليه؟ فليغيره. شوف الفعل السرعة، من رأى منكم منكرا فليغيره. نعم. طيب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيرشدنا كيفية التغيير، فقال ايه بقى؟ فليغيره بيده أولا، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. بس عايزين الأول نقف عند كلمة منكرا. ما هو المنكر؟ المنكر هو ما نهى الله ورسوله عنه، فلا ينكر، لا ينكر على فاعل شيء لم ينهي الله ورسوله عنه. يعني ما يجيش واحد لمجرد أن أنا مش عاجبني هذا أروح أنهي عنه. احنا ساعات بنتعامل مع اولادنا برضو بالايه، بال مش بموض... مش بش... مش بالشرع على قد ما هو بالهوى. مش عاجبني ده، ما تعملوش. طب ليه؟ ما من غير ما ندي سبب. انا ابوك، اسمع اللي انا بقول عليه. طب هل هذا يربي ابنا او بنتا مسلما أو مسلمة لها شخصية أو له شخصية قوية؟ لا، ولكن يربي على أنه إيه؟ يسمع ويطع بغض النظر عن إيه؟ عن هذا الكلام. هذا هو كلام حق ولا كلام باطل؟ لمجرد إيه؟ أنه واحد ليه قوة وسلطة قال له اسمع فافعل كذا ففعله، بغض النظر هذا كلام صحيح غير صحيح. فمهم أن يكون الإنكار للمنكر، ما يكون بالهوى. وتعريف المنكر مضبوط بالشرع، ما يكون حتى المنكر بالهوى، تعريفه بالهوى. فالمنكر هو ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، وفي ضوابط لتعريف المنكر لابد ان نفهمها، في ضوابط لتعريف المنكر لابد ان نفهمها، بس هنتكلم فيها لما يجي وقت الفوائد والمسائل وخلافه. ولو نسيت ذكروني، ولكن إن شاء الله لا أنسى لأن الأمر مهم جدا. طيب، فإن لم يستطع أن ينكر بيده فبلسانه. وبلسانه هذا ليس فقط الحكر على الكلام، وإنما تقاس الكتابة على الكلام. فالكتابة من الإنكار باللسان، يعني الكلام المقال والكلام المكتوب، كل هذا من الإنكار باللسان. فإن لم يستطع فبقلبه، أي فلينكر بقلبه، أي يكرهه ويبغضه ويتمنى أن لم يكن. وهنا أمر عجيب إيش؟ إن هو قال لك فلينكر بقلبه. بمعنى إيه؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم من رأى منكرا فليغيره. إذن اللي جاي ده تغيير، اللي جاي ده إيه؟ دي وسائل التغيير، وسائل التغيير باليد واحد. طب ما نفعش اليد باللسان يعني بالكلام، طب ما نفعش بالقلب، طب كيف يكون القلب مغيرا؟ يعني كيف تغير بالقلب؟ القلب في عرف الناس لا يحرك ساكنا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سماه تغيير، فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. إذن القلب، الإنكار بالقلب وسيلة من وسائل التغيير. طب نفهمها إزاي؟ كيف نفهم هذا؟ كيف نفهم أن القلب أو الإنكار بالقلب وسيلة من وسائل التغيير؟ ده هياخدنا لمعنى أعم، حقيقة التغيير. الناس تظن أن التغيير هو ما تفعله أنت فيؤثر حقيقة، وليس هذا هو التغيير والله أعلم. وإنما التغيير الحقيقي يتم حينما نأخذ نحن بالأسباب، فيأتي الله سبحانه وتعالى بالنتائج ليست في مقابل السبب وإنما بعد السبب. وهذه مهمة نفهم هذا الضبط. بعض الناس تظن أن التمكين والتغيير سواء كان على المستوى الدولي أو على المستوى الأشخاص بيكون بسبب حقيقي من الناس، أن مثلا فلان عمل كذا وفلان عمل كذا وفلان عمل كذا فهذا الذي أدى إلى التغيير، وهذا ليس صحيح. وإنما التمكين والتغيير هذه هبة من الله سبحانه وتعالى يعطيها إذا تحققت الأسباب والشروط. ومن ضمن الأسباب والشروط إن القلب ينكر. إذن الفعل فعل من؟ فعل الله أولا وأخيرا. ولذلك نحن غير متعبدون بالنتائج، وإنما متعبدون بالإيه؟ بالاستطاعة. فإذا فعلت ما تستطع فقد أديت ما عليك. وبرضو عشان نفهم، ليس مقصد النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول وهذا وذلك أضعف الإيمان معنى ذلك أن الذي ينكر بقلبه هو أضعف الناس إيمانا، لا. المقصد هنا في هذه المسألة وفي هذا الباب وفي هذا الموضوع الإنكار بالقلب هو أضعف الإيمان. ولكن قد يكون إنسان على إيمان كبير جدا وينكر بيده في ذلك وبلسانه في هذا، وفي هذه النقطة لا يستطيع أن ينكر إلا بقلبه فينكر بقلبه. فهنا يكون هو اتخذ أضعف الإيمان لأنه لا يمكنه غير ذلك في هذه المسألة أو في هذا الباب، وفي غيره فهو إيه؟ وصل لأعلى درجات الإيمان. فهذه الأمور لابد أن نفهمها في قضية التغيير وقضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الفعل ليس فعلك وإنما أنت سبب وأنا سبب وغيرنا سبب. أما الفعل حقيقة فعل الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ولو كان نحن متعبدون بالنتائج، قلتها مرة في درس السيرة لو تتذكرون، لو نحن كنا متعبدون البشر يعني متعبدون بالنتائج وكان المقصد هو النتيجة ليس الابتلاء، كان الله سبحانه وتعالى قر عين النبي محمد صلى الله عليه وسلم بما إيه؟ بفتح فارس والروم قبل موته، قبل أي موته. ولكن الله سبحانه وتعالى لم يفعل، رغم أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو أشرف الخلق على الله، أكرم الخلق على الله، ولكن الله سبحانه وتعالى أجل ذلك إيه؟ لوقته لحكمة يعلمه. فنحن لسنا متعبدون بالنتائج وإنما متعبدون بالاجتهاد وبذل الوسع في إيه؟ في تحصيل الوسائل والأسباب المتاحة. أما النتيجة تأتي حينما يريد الله سبحانه وتعالى، لأنها تأتي في هذا الوقت لحكمة، تأتي في هذا الوقت لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى وإن خفيت علينا. جيد. فمهم جدا أن نفهم أن الإنكار بالقلب هذا من وسائل التغيير حقيقة. لماذا؟ لأنك فعلت ما جعله الله سببا للتغيير. ليش؟ لأن كل ما تفعله أنت، كل ما تفعله أنت سواء كان باليد أو باللسان أو بالقلب هذا كله سبب. أما الذي يغير حقيقة فهو الله. فمثلا قد يجتمع بعض الناس على إنكار المنكر بالقلب وهذا أقصى ما يستطيعونه ويعجز عن غيره، فيأتي الله بالنصر من عنده. لماذا؟ لأن هؤلاء الطائفة المؤمنة اجتمعوا على إنكار المنكر بالقلب ولا يستطيعون غيره، فيأتي الله بالنصر. ونرى والتاريخ يعلمنا كثيرا أن هناك أمور كثيرة أتى الله سبحانه وتعالى بالنصر بدون تدخل بشر. وما حادثة الفيل عنا ببعيد، وما حد... كل الناس اللي اختفت من جنود أبرهة كانوا إيه؟ وإن كانوا على غير الإسلام ولكن كانوا إيه؟ لا يريدون هدم الكعبة، ولكن ما استطاعوا أن يقفوا أمام هذا الجيش. فالله سبحانه وتعالى تكفل به. أنا لا أقول هنا إيه؟ إن أن أهل مكة في وقتها كانوا على الحق، بمعنى أنهم كانوا على دين الحق، ولكن الشاهد من القصة أن الله سبحانه وتعالى تكفل بإيه؟ بالتغيير والصد وصد الاعتداء بنفسه سبحانه بدون تدخل البشر. فالأسباب في الحقيقة، في الحقيقة لا تسمن ولا تغني من جوع، ولولا كون الله سبحانه وتعالى أمرنا باتباع السبب لما كان لها تأثير في الحقيقة. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، واضح؟ وإنما الله سبحانه وتعالى جعل سبب حتى يبتلينا في هذه الأعمال. هل أنت بذلت الوسع ولا لا؟ استفرغت طاقتك ولا لا؟ فإن تم ذلك فقد أديت ما عليك. النصر يجي إمتى مش بتاعتك، التمكين يجي إمتى مش بتاعتك، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحكم، هو اللي يدبر الأمر من فوق العرش، يعلم متى يأتي التمكين متى يأتي التغيير، وليس فقط على مستوى الأمة الإسلامية، وإنما حتى أنت بينك وبين أولادك، بينك وبين امرأتك، أنت تأخذ بالأسباب الممكنة للإصلاح والتهذيب والتغيير. ولن تهدى النفس إلا إيه؟ إلا بإذن ربها، إلا بإذن الله، لن تهدى أي نفس إلا بإذن الله. فأنت تأخذ بكل الأسباب ولا تمل، بل عليك أن تأتي بأقصى الوسع جيد لإصلاح نفسك وإصلاح زوجتك وإصلاح أولادك، ولكن تعلم يقينا أنك مهما فعلت هذه الأمور التي تفعلها، هذه الأسباب هي ليست مؤثرة على الحقيقة، إنما الذي يؤثر فعلا هو إذن الله لهذه الأسباب أن تؤثر، إذن الله لهذه الأسباب أن تؤثر وليست هي بذاتها. وإذا علم ذلك فهم قضية إن القلب إيه؟ إنكار بالقلب من وسائل التغيير، لأن القضية مش إيه؟ مش تأثير ذاتية التأثير، وإنما القضية إيه؟ أن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك سببا، فإذا جعله الله سببا فإذا أتيت به وكان هذا هو المتاح فقد يأتي النتيجة وقد لا يأتي النتيجة، هذا مرده لحكمة الله وعلمه. فليس كل سبب يأتي بنا، فقد يكون قد يتداوى مريضان بنفس الدواء، وهذا يشفى وهذا لا يشفى، السبب واحد، السبب واحد، بل لنفس المريض قد يشفى أحيانا ولا يشفى أحيانا، السبب واحد، وإنما قدر الله هو الذي يدبر الأمور، يدبر الأمور. أرجو أن يكون هذا الأمر واضح، لأن هذا الأمر من الأمور المهمة لنا أن نفهمها حتى نعلم أن كل شيء نعلم بواقع الحال ليس فقط بالمقال، أن كل شيء من الله سبحانه وتعالى وبقدره وبقوته وبحوله، وذلك تابع لإرادته وحكمته وعلمه، وإنما نحن نأخذ بالأسباب لأننا أمرنا أن نأخذ بهم. وأما الذي يؤثر حقيقة هو إذن الله لهذه الأسباب أن تؤثر، وإلا فالسبب ليس إيه؟ ليس بسبب إلا ما يجعله الله سبب، أو إن لم يقدر الله سبحانه وتعالى أن يكون له تأثير. وما رميت إذ رميت، شوف عشان ما حد يظن ان انت ما رميتش في الحقيقة، وما رميت اذ رغم انك رميت، وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، انت اخذت بالسبب وفعلت ما في وسعك بهذا الرمي، ولكن الله سبحانه وتعالى اذن لهذا الرمي ان يصيب او ياذن له ان لا يصيب، جيد؟ هذا لله. وقد يكون الرمي من المسلم للكافر ويقدر الله أن لا يصيب، ليش؟ لحكمة الله سبحانه وتعالى يريدها. الكافر ده ربما يؤمن بعدين، الله يعلم ذلك ويعلم أنه في خير في قلبه، أو الكافر ده محتاجينه يبقى ورقة اختبار عشان كذا مسلم تاني يستخرج منهم أي عبادات تانية. الله سبحانه وتعالى يدبر الأمر يا إخوة من فوق العرش، يعلم ذلك ويعلم ذلك ويعلم بعلمه السابق، يعلم كل شيء فيدبر الأمور هذه. لذلك ما علينا إلا إيه؟ أن نأخذ بالأسباب ونسلم تسليم تام لله. والله ما وجدت أفضل من التسليم إلى الله سبحانه وتعالى تأثيرا حقيقيا في الواقع، التسليم الحقيقي لله. ولكن المقصود هنا بالتسليم هو إيه؟ تسليم القلب، تسليم القلب بواقع الحال أنه لا لا حول ولا قوة إلا بالله. أما الجوارح تأخذ بأقصى الأسباب، بأقصى الأسباب ما يكون فيها تفريط، ومع ذلك فالجوارح تسلم لأمر الله، وإنما تأخذ بأقصى وتستفرغ الوسع في بذل السبب، والله أعلم. طيب طولنا شوية في هذه، ولكن أنا يعني وجدت أن هذه نقطة مهمة نحتاج أن نتكلم فيها. والآن أحب أن أتكلم معكم عن أمر مهم، وهو أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل أقول وخطورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يا إخوة، هذا الأمر والله عظيم عظيم. يكفي حينما يقول الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، تتخيل خير أمة أخرجت للناس على الإطلاق أمة الإسلام في عمر التاريخ. شوف، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، يعني تحس ان الخيرية ايه؟ حاجتين. واضح؟ الخيرية ايه؟ حاجتين، الإيمان بالله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اي أمة يختل عندها احد الأمرين تبقى ايه؟ اختل عندها أمر الخيرية. وقدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن الإيمان بالله، رغم أن الأصل الإيمان، ما هو الإيمان بيحصل الأول، وبعد كده الإنسان يبدأ بمقتضى الإيمان يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ولكن قدم عليه ليه؟ لأن إيه؟ وهذا في رأيي، الإيمان بالله وإن كان ابتداءا وكان يبدأ هو يعني هو الذي يأتي في البداية، وإنما الضابط الحقيقي هو الخيرية، فالخيرية هو الأمر المعروف والنهي عن المنكر الأول قبل الإيمان. بمعنى إيه؟ إن لو جيت شفت أحصيت الناس هتلاقي كفار ومسلمون، تيجي جوه الفئة المسلمة هتلاقي مؤمنة، فئة مؤمنة، جوه بقى الفئة المؤمنة دول الناس اللي هم متصدرين للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لذلك هو بدأ به، لأن هو ده الضابط الخيرية الأول الأساس. لأن ممكن يكون واحد مؤمن بالله سبحانه وتعالى ولكن بيشوف المعروف والمنكر ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. هو ربما يكون صالح في نفسه ولكن ملوش دعوة حد، يشوف لا يأمر أحد بخير ولا ينهى عن منكر. وليس هذا يتعرض مع حقيقة الإيمان، يتعرض مع لأن الإنسان اللي عنده اللي يؤمن بالله سبحانه وتعالى بيغير على محارم الله، يغير على محارم الله. فلذلك مهم جدا أن الإنسان يكون عنده حقيقة الإيمان ويكون عنده الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طب شوف بقى المشكلة إيه؟ شوف بقى أن الأمم السابقة، يعني مثلا بني إسرائيل لعنوا على لسان إيه؟ داود وعيسى. ليه؟ كانوا لا يتناهون عن إيه؟ عن منكر فعلوه، يعني بتركهم الأمر المعروف والنهي عن المنكر. أنت متخيل أن الأمة أمة بالكامل لعنت بسبب تركها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لذلك هنا نفهم بقى أن الأمر جلل، الأمر خطير. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي يقول من رأى منكم منكرا ما قالش ايه ثم يغيره، يعني بعد فترة، او فليسعى فليغيره، فالسرعة لم الامر. دي أمة الاسلام، أمة الايمان، هي دي خير الامم. من رأى منكم منكرا فليغيره، قلبه لا يتحمل ان يرى منكر فليغيره، ولا يتحمل انه يسكت عن الامر بالمعروف. فهذا امر مهم جدا نفهمه، ان لابد ان وكل انسان يغير في محيطه. طيب نبدا بقى في موضوع عمليه التغيير. ضوابط سريعة نتكلم فيها عن موضوع التغيير هذا. أولا لابد أن يكون المنكر واضح بين، لابد أن يكون المنكر واضح بين، يعني لابد للشخص أن يتيقن أنه منكر، ما بقاش ده على مذهب والآخر على مذهب ويروح ينكر عليه، لا، ما يكون في المسألة خلاف فقهي، يكون الأمر منكر للجميع، واحد بيزني، واحد يشرب خمر، واحد يمشي بالناس بالنميمة بالغيبة وخلاف، واضح؟ أما ما يجي واحد في مسألة خلافية وينكر على التاني إلا إذا كان الخلاف ضعيف جدا، بمعنى أنه خلاف يكاد يكون مهمل ويكون الأمر منكر منكر كبير. طيب الأمر الثاني أنه يتيقن أنه منكر في حق فاعله، ما يكتفيش أنه ده منكر ويروح يبدأ يدخل ينكر على الشخص. يعني ندي مثال، يعني إيه منكر في حق الفاعل؟ يعني واحد شاف واحد بيفطر في نهار رمضان، ما يروحش كده أنت إزاي تفطر في نهار رمضان، اتق الله يا أخي، اسأله، ما يكون هو ممكن مريض وفي حقه أنه يفطر. فلابد، فإحنا للأسف إحنا إيه يعني الناس ما بين حاجتين، واحد مكبر دماغه ولا بينهى عن المنكر ولا بيأمر المعروف، والتاني بيفتن الناس، يخش كده قسوة وشدة وتحس إن هو الدين كله كده. يعني هو الواحد لازم يكون مكشر ولازم يكون قاسي عشان يبقى داعية ويبان إن هو ملتزم، فهم مغلوط تماما للدين وللتدين وللالتزام وللاستقامة. والأصل إن الواحد إيه، ولا يرجع لفلان ولا علان، يرجع لأفعال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أفعال النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخلقه الكريم. الضابط الثالث في موضوع المنكر إنه إيه، إنه يكون متفق عليه إنه منكر، ما يكون فيه خلاف وده والفريق ده ينكر على الفريق ده والفريق ده ينكر على الفريق ده وتبقى الموضوع إيه، فوضى. لا، لابد إن يكون متفق عليه إنه منكر، وإن الشخص يتيقن إنه إيه، إنه فعلا منكر، ما يكون أنا حاسس إن الموضوع ده فيه مشكلة فروح أنكر على الشخص من غير ما أنا أروح أسأل عالم إذا كان ده فعلا حرام ولا لا. كويس، فدي إيه بعض الأمور. أوقف كده أشوف الناس معايا لسه ولا لأ، في أسئلة ولا لأ، الناس طب سمعاني ولا لأ، ممكن يكون النت قطع وأنا قاعد بتكلم مع نفسي. أنا لا لا سمعني منك. جاي سمع. كله تمام؟ كله تمام يا بيه. جيد. الله المستعان. طيب في سؤال طيب يا إخوة ولا نكمل؟ انا عندي سؤال بس. يلا كنا بنتكلم فكره اللي هو ومن لم يستطع فبقلبه او وذلك ضعف الايمان. يعني عندي سؤال بس في فكره اللي هي الاستطاعه، يعني ايه المعيار في فكره الاستطاعه؟ السؤال الجاي، السؤال الجاي ضوابط التغيير هنتكلم فيها دلوقتي. تمام، في سؤال غيره؟ طيب نتوكل على الله. مهم جدا بقى يا اخوه ركزوا معايا، ودي ان شاء الله يعني تكون ايه نختم بيها موضوع ضوابط التغيير ده، مهم جدا جدا جدا جدا، عشان ايه دايما نقول ان الاخوه تحرص على ان يبقى على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لابد ان تحرص على تحقيق ضوابط التغيير دي، لان بسبب عدم فهم ضوابط التغيير دي ويعني حصل بلاوي صراحه يعني. كويس، طيب انا نذكرهم كده اول شيء، اول شيء ان الانسان اللي هينكر او يعني هيسعى، طبعا حكم الامر قبل ما نتكلم، حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض، ده واجب على كل الناس لا يختص فيها فئة بشكل عام، اما في حاجات بقى امور تبقى ايه واجبه في حق ده فلان وغير واجبه في حق فلان، دي بحسب القدره والاستطاعه. اما عموما من راى منكم منكرا فليغيره، الموضوع ايه امر، والامر للوجوب على كل الناس. يبقى خلي بالك لما تشوف منكر وانت قادر تغيره وما تغيرتوش يبقى ده ذنب في حقك، ما تفتكرش ان دي فضيله لو عملتها يبقى مستحب، ما عملتهاش انت زي الفل. ليه؟ لان ده ايه، لان شوف اتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه، الفتنه العذاب لما بيجي بيعم طيب، فمهم جدا ان احنا نفهم ان ده واجب، واجب على اي احد، لذلك الامر مش سهل، فلذلك لابد ان نفهم الضوابط عشان انا اقدر احدد، انا اقدر اغير واقدر اخد خطوة في هذا الامر لانه واجب عليا، ولا هو في حقي مستحب، ولا جائز، ولا ربما مكروه، ولا ربما كمان حرام. يبقى انا لابد ان انا افهم الضوابط دي. طب لو انا مش عارف اسال قبل ما اتصرف وتعذر بالجهل، طب تيقنت ان انا يجب ان اتصرف واقدر اتصرف وما اتصرفتش، تبقى ايه؟ تبقى خدت ذنب على طول مباشره. ليه؟ لانه ده واجب، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، جيد، خاصه تحت رعيتك، ولادك وزوجتك وهكذا، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. طيب، أول ضابط العلم، يشترط في الآمر بالمعروف أن يكون له علم يعلم به أن ما يأمر به معروف وأن ما ينهى عنه منكر. إلا واحد لم يدرس أصلا الفقه، أو لم، ومش لازم يكون درس الفقه كله، ولكن لم يتحقق من المسألة أن هذا حرام أو حلال ويبدأ يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا لا يجوز. يبقى لابد أن يفهم ان اللي هيأمر بيه بالمعروف ان ده فعلا معروف، واللي هينهى عنه ده فعلا منكر، جيد. طيب، يبقى اول شيء العلم، لو كان هو جاهل او المساله اختلطت عليه يسال فيها الاول قبل ما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. الله سبحانه وتعالى قال قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني. شوف على بصيره هنا ايه؟ على علم، على وضوح. الدعوه ايه؟ على وضوح، على علم، مش ايه؟ مش بالهوى ولا بش ولا بالايه بالظن، لا، لابد ان يكون في علم. الامر الاخر انه لا يترتب عليه على الانكار المنكر مفسده اعظم منه، وده امر مهم جدا. واحد يروح، عارف، يقول لك جاي كحالها عماها، يروح ينكر على واحد منكر فيجي له منكر اعلى منه اتحقق بعديه. ليه؟ لعدم درايته بالمآلات، بمآلات الأمر هذا اللي هو أقدم عليه. أحكي لكم قصة ابن تيمية. كان مرة معدي هو وبعض العلماء، مشايخ يعني تبعه، صحاب، وماشيين مع بعض، وكان ساعتها التتاركة وأسلموا بس ما كانش حسن إسلامهم، فالجنود بيشربوا الخمر، جيد، جنود التتار قاعدين بيشربوا، مسلمين بقى، جنود مسلمين، جيش مسلم، تمام، هم التتار دخلوا عشان يحتلوا العالم كله، فدخلوا، فجزء منهم اقتنع بالإسلام فأسلم، بس ما فيش إيمان، فهو زي ما هو يسرق ويقتل ويعمل زي ما هو، بس هو أسلم، بس زي ما هو يعني. في كان في فئات منهم كده، ولذلك شوهوا كتير من التاريخ الإسلامي بسبب ايه؟ افعالهم. فاللي حصل ان هم قاعدين الجيش بيشربوا الخمر، ده الجيش، هو جيش التتار بس اسلم، القائد اسلم والجنود اسلم. فابن تيمية معدي هو وايه وبعض العلماء، فالعلماء راحوا ينكروا على الايه، على الجنود ان هم ان هم بيشربوا الخمر. فابن تيمية انكر عليهم، قال لهم انتوا رايحين في ايه؟ بتسيبوهم بيشربوا الخمر. قالوا له كيف يعني؟ قال لهم هم لو فاقوا هيقوموا يغتصبوا النساء ويسرقوهم ويقتلوا، ده ما فيش ايمان دخل قلوبهم، دول هم بيعملوا نفس افعالهم بس الشكل ان هم اسلموا، فانت فسيبه يشرب خمره وايه ويفضل زي ما هو كده، لان ده وان كان مفسده بس ده لو فاق هيروح يغتصب، هيفوق وهيروح يركز، أنا هيسرق، يروح يدور على فلان يسرقه ويعمل كذا ويعمل كذا، فهيأتي بمنكر أكبر منه، أكبر بكتير من إيه، من شرب الخمر. شرب الخمر ده إيه؟ منكر ومفسدة عظيمة، ولكن إيه؟ لنفسه، وهو قاعد كده في الجيش مع نفسه في الخيم، لما يفوق هيبدأ يفكر بقى إيه؟ هيروح يجيب مين؟ يغتصب مين؟ ويسرق مين؟ ويعمل إيه؟ ويعمل إيه؟ فهيبقى ايه؟ مفسدة متعدية، متعدية الأبرياء، مسلمين حقيقيين طيبين، مؤمنين بالله سبحانه وتعالى، فنهاهم ابن تيمية. وهذا فقه عظيم، فقه المآلات، ان مش بس ان انا مجرد ان انا اشوف حاجه حد بيعمل حاجه حرام اتسرع واجري وانكر عليه، لابد ان افهم لو انا انكرت عليه ايه اللي هيحصل. الامر الثالث يا اخوه، انه لا يترتب على الذي ينكر فتنه على نفسه او على اهله او على اصحابه. ما يروحش واحد يكون شغال في دعوه في امر سري في بلد مثلا، شغال في الدعوه وبيسعى بقدر الامكان انه يحافظ على الدعوه وانه يبقى ليه طريق يدعو الناس ويعلمهم الايمان بالله، وفجاه يروح جاي رايح ويعلن عن نفسه مثلا ويحارب الحكام او الجنود علنا. فايه اللي يحصل؟ يجيب فتنه على نفسه، يروح ياخدوه هو وعياله وبقيه الاخوه اللي شغالين في الدعوه. ليه؟ لسوء لمجرد ان هو شاف منكر قال اروح انكره بايدي. فضوابط التغيير دي مهمه جدا. طب خلينا نسقط الكلام برضو على ايه؟ على الاسر. يعني الاصل ان الانسان لما يشوف احد الاولاد وحتى الزوجه تفعل الامر، احنا كلنا ايه؟ كلكم راع وكلكم مسؤولون عن رعيته. فالأصل أن الإنسان يروح ينكر المنكر ويأمر بالمعروف، لكن لا، الإنسان لازم يوازن خاصة بحسب البيئة اللي هو عايش فيها. فلما يلاقي إنسان بيعمل حاجة غلط ويعرف مثلا أن ابنه عنيد، وعارف أن هو لو قال لابنه، خاصة لو ابنه صغير في السن، هيزود، فيحاول أن ينكر عليه أو يعلمه بطريقة ما يحسش الابن ان ايه، ان الموضوع، ان يحفز عنده جانب العند او عند البنت او حتى عند الزوجه، وانما يساء. شوف، لابد ان يكون سياسي، يسايس البيت، ولكن لا يتباطأ عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن يغير في الوسائل، يغير في الوسائل. يعني قد يكون ان مثلا واحد يلاقي مثلا انت ممكن تجد عند واحد من الاصحاب والعياذ بالله ازازه خب، فتبقى عارف انه يقبل منك تاخدها وتكسرها، يجوز. ده تغيير باليد، تقول له اتقي الله يا اخي بالخمره، وتروح جاي واخدها كده كسر. هو يقبل منك ذلك لان العلاقه بينك وبينه قويه جدا. انما واحد تاني ليس على نفس العلاقه، فتروح تشوفه بيشرب خمره تاخد منه الازازه وتروح جاي كسرها، يقوم يتعدى عليك بالضرب وربما يكسر لك شيء. فأنت لابد أن تكون حكيم في من إيه؟ في المنكر نفسه، وفي من في من تنهاه عن المنكر. ما كيف يكون رد فعل؟ كيف يكون رد فعل؟ وكمان التغيير نفسه سواء كان باليد أو باللسان أو بالقلب، ده بحسب ليس فقط المنكر ذاته، وكان بحسب موقفك من صاحب المنكر. لو ابنك تقدر تغير معاه باليد، لو صديقك ربما الأنسب تغير معاه باللسان، لو واحد تاني طاغية ربما الأنسب انك تغير معاه بالقلب. طب تغير معاه بالقلب، تنكر المنكر وربما تدعو له ان ربنا يهديه. يعني المقصد ان ايه، وسائل التغيير تتغير بحسب الحال، بحسب حال القضية وبحسب حال صاحب المنكر وبحسب حالك انت، هل تستطيع أنت أصلاً ولا لا؟ فالأمر كما ترى هو اجتهادي، ولكن ثق يقيناً. الله سبحانه وتعالى قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ثق يقيناً أنك إذا اجتهدت وأنت في نيتك أنك تريد أن تجتهد حقيقة لتفعل الأصح، الله سبحانه وتعالى يوفقك، حتى هتتعلم من أخطائك بعد كده وهتتوفق في النهاية للخير. فدائما انظر وانت بتنكر على اولادك او على زوجتك عاقبه هذا الامر، هل سينزجروا ولا لا، وهل سياتي بمفسده اعلى ولا لا. يعني انت ممكن يكون الامر خطير جدا فتروح جاي تمنع منعا باتا وتاخد فيها وتبقى قطع، ويكون هذا صح، ويكون امر تاني يكون خفيف شويه فتبدا تتعامل بالسياسه او تنصح واحدة واحدة توضح وتفهم. ولكن وخاصة في أوروبا المجتمع يعني في بعض الأوقات بيكون بيعين الابن أو البنت على المنكر، فلابد أن الإنسان يكون سياسي شوية. يعني إيه؟ يعني لو علم مثلا إن هو لو أنكر شيء على الابن أو البنت، وده طبعا كل إنسان بحسب حاله مع أولاده نسأل الله سبحانه وتعالى العافية، إن هو لو أنكر هذا المنكر ومنعه من كذا وكذا وكذا سيأتون ويضرونه في ابنه أكثر، ويجبرون الأب على أن يفعل أمور ما كان الأب في غنى عنها مثلا. فلا بد أن الإنسان يكون على علم بالمآلات، فيكون في هذه الحالة وإن كان القلب يعتصر ألما بهذا المنكر، ولكن في قبوله أرحم من أمور أخرى أصعب. أما إن استوى الأمر يعني ربما وربما، أو لا ده في ظن غالب إن أنا لو أنكرت المنكر هذا ومنعت الابن سينزجر ولن يعود، ففي هذه الحالة توكل على الله، لأن إذا استوى الأمر خلاص يبقى أنا عندي منكر هو موجود، فيبقى هو أولى من المنكر المحتمل اللي قد يأتي في المستقبل. أما إذا قوي في الظن إن المنكر الأكبر هو اللي سيتحقق إذا أنكرت المنكر الأصغر، ففي هذه الحالة لا تترك المنكر الأصغر ولا تتركه يعني تسيبه نهائيا، ولكن تتركه بمعنى إيه؟ لا تنكر مباشرة، وإنما تحاول بشتى طرق إنك تمنع. يعني مثلا تقوي الوازع الديني عند الولد حتى ينزجر هو بنفسه، أو تجلس معه وتوضحه بالراحة إن لماذا هذا الأمر سيء، ليس فقط في الشرع حتى في عرف الناس اللي على خلق وعلى استقامة وهكذا. الإشكالية عندنا إن إحنا إيه بنحب السرعة، وتجد الإنسان يعصب بسرعة، وأنا أقول يعني حتى يعني كلنا ذلك الرجل، يعني أنا شايف إن الأمر ضاق بي صدري وعايزين ننجز، ولكن للأسف إن السرعة أحيانا كثيرة تأتي بالعكس، فلابد إيه؟ لابد إن يكون في تحكم في النفس وصبر. وتعلم وأذكركم أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، والتغيير بيد الله سبحانه وتعالى. آخر شيء التغيير باليد لمن هو من أهل الولاية، التغيير باليد لمن هو من أهل الولاية، يعني إذا كان الأمر غير تحت ليس تحت ولايتك إذا ليس في حقك التغيير باليد. يعني ما يروح إنسان يروح إيه خاصة على الجانب الأمة الإسلامية تجد فتن وشر كبير، لأن ناس خدت نظام التغيير باليد وهي ليست أهل للولاية، أو حتى في المجتمع المسلم أو في الأسرة ما تروح تغير أنت تغير باليد مع ابنك مع زوجتك ما في مشكلة، أما أنك تروح أخ مثلا مسلم بيفعل المنكر وتروح تغير باليد وأنت تعلم أنه لا يقبل ذلك منك، فهذا ليس من حقك. أنت من حقك أن تغير باليد لمن أنت أهل لولايته، أما أنت من لست أهلا لولايته فإما أن تغير باللسان ادعو على سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، وإلا كانت مظنة حدوث فتنة وشر كبير. والسؤال الذي أحب أن أختم به وهو سؤال لكم أنتم، قد يعترض علي أحد ويقول طب يا عم الأخ ما ربنا سبحانه وتعالى ليه يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فكيف نجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ ها مين يجاوب؟ ولا نخلي ده إيه كان اسمه إيه أو كان اسمه إيه واجباتي يعني أخ علاء بالألماني أوصف جابة صح كده؟ نعم أوصف جابة. في حد يجاوب الآن ولا نخليه هومورك على الطريقة الإنجليزية؟ فكرة جميلة عجبتك أديك منها كتير لو عايز. طب إذا في حد حابب يجاوب الآن ممكن يعني، لكن جيدة جميلة صراحة الفكرة أنه واحد يبحث عن هذا الموضوع مثلا، تعطى الفرصة للإخوة مثلا يبحثوا عن الموضوع وشوف النتيجة الأسبوع القادم. يعني نوع من زيد. نوع من التفاعل، كون الآن الدرس أونلاين فقد يصير عنا نوع من التفاعل. إيوه إحنا عايزين نشوف موضوع التفاعل ده. أنا عايز الناس تتكلم أكثر، في الحضوري كنا الناس بتسأل أكثر وتتكلم أكثر، بس ماشي لعلها خير أول مرة ما في مشكلة، بس إن شاء الله نقترح وسائل التفاعل بإذن الله، وأنا سأكثر عليكم من الأسئلة حتى أرغمكم على الكلام. طب أنا عندي إجابة كده ممكن. يلا يعني الضلال بيكون مقصود به الإيمان، يعني المؤمنين لا يضرهم أهل الضلال مهما عملوا، فهي في المجمل في الإيمان. أما موضوع المنكر هي يكون في الفعل، يعني لما يشوف الإنسان يشوف قدامه فعل قبيح أو فعل منكر، فعل مش حلو يعني، فده اللي بيكون فيه بقى الواجب في التغيير. لكن أهل الضلال لا يضر المؤمن يعني، فبالتالي تغييرهم مش واجب. يمكن هذا يحتمل ويحتمل، يعني نوضحه إن شاء الله بس لما نشوف الإخوة يبحثوا في هذا الأمر، ولكن سنتكلم فيه إن شاء الله في المرة القادمة. يعني أنت يعني اجتهاد طيب منك، الله يجزيك خير، بس أنت برضو راجع هذا الأمر، راجع الجواب والإخوة يراجع هذا الأمر، وخليه نعمله واجب صغير كده لو حد يبحث عنه ويشوف يعني طبعا انا الواجب ما بيكونش سؤال مباشر كده، لان السؤال المباشر هتخش على شيخ جوجل وهيطلع لك. نعم. لما السؤال ده غير مباشر، سؤال ايه، كيف تجمع بين حديث وقول، ربما الشيخ جوجل يقوله لك برضو، يكون حد كتبه قبليه، ما فيش مشكله، بس المهم ان الاخوه يعني في الوقت الفراغ كده تبحث لما يكون عندك وقت الى الاسبوع القادم ان شاء الله، ونستفتح بالجلسة ونكمل بعد كده في الحديث. هو كده يكون على الحديث يعني. السؤال هو كيف تجمع بين حديث وماذا؟ كيف تجمع بين حديث من رأى منكم منكرا فليغيره، وبين قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. الله، فينا نكتبه هذا في محل وأخطر، ممكن تكتبه في مجموعة الواتساب بعد ما ننتهي من الجلسة عشان يكون ثابت عند الأخوة. أي طبعا ممكن. فبالتالي يبقى مكشي مكتوب وبيرجعوا له دائما ان شاء الله. يعني انا حاولت اكتبه بس كنت شوي سريع ايه. نعم خلاص، انا اكتب لكم السؤال على المجموعه ان شاء الله. بارك الله. جيد، طيب يعني جزاكم الله خيرا، اظن بذلك نكون انتهينا. هل في سؤال طيب غير السؤال ده؟ طبعا السؤال، عندي سؤال انا هون. التغيير اللي تحدثنا عنه متى يكون واجب؟ يعني هل هناك حالة معينة بالحد الأدنى يكون واجب أمام الحكم تبعه، يكون واجب أمام رب العالمين؟ يعني أنه فقط القلب لازم أقل من القلب. التغيير الواجب لمن هو ضمن أهل ضمن ولايتك أخي، يعني أنت مثلا كلكم راع وكلكم مسؤول عنه، أنت مثلا مسؤول عنه. أخوة لو في دوشة كبيرة يعني. جيد، اللهم صل على سيدنا محمد. فلو أنت مسؤول عن فلان وفلان وفلان، مسؤول عنه مسؤولية شرعية، إذا فأي منكر يأتي منه فواجب عليك أن تغيره. فرب الأسرة مسؤول عن الأسرة، المحافظ مسؤول عن المحافظة، الوزير مسؤول عن وزارته والعاملين في وزارته، الرئيس البلد مسؤول عن كل من في البلد، فكل إنسان مسؤول عن شيء، من رأى منكرا في هذا الشيء فلا بد أن يغيره ويكون واجب عليه. تغيير باليد حتى، نعم، وليس فقط باللسان أو بالقلب. باليد طبعا إن كان في قدرة، ده واجب. يعني مثلا وجدت، نسأل الله العافية، أحد الإخوة مثلا وجد ابنه يشرب الخمر، نسأل الله العافية، واجب عليه أن يكسر هذه الزجاجة وأن يغير ذلك باليد ويمنعه مانعا باتا، لا يسمح بذلك على الإطلاق وخلافه. وما يقول أن يعني هذا من العنف، لا، التغيير باليد مهم، ولذلك بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يكون في أهل ولايتك، تمام، إلا إذا ترتب عليه مفسدة. وهذه تختلف من اختلاف يعني في البلاد الإسلامية هنا، لو إنسان فعل ذلك ما تأتي له الحكومة وتغضب، وإن كان الحكومة فيها ما فيها، ولكن في البلاد في لابد أن الواحد ينتبه. يعني ما تسمعون الكلام لواحد عايش في بلد مسلم فتطبقونه عليكم مباشرة، فممكن تعمل شيء مع الولد يجيب لك اليوجند أمت. فلابد أن الواحد يكون على بينة بالواقع اللي عايش فيه ويطبق الكلام بناء على الواقع الحال، فالقدرة تختلف باختلاف الزمان والمكان والحال. لابد أن يفهم هذا جيدا، وليس معنى ذلك أن كل أن يبقى بعضة كل حاجة خاف أعملها عشان ليه اليوجند أمت ولا الكذا ولا كذا، لا. ولكن المقصد الواحد يوازن. إذا تيقن الإنسان أو غلب على ظنه إن المنكر هذا سيأتي بمنكر أكبر منه، خلاص يتركه ويحاول يغيره بطريق تاني، باللسان بالقلب، والقلب هي أهم شيء الدعاء. وإن لم يتيقن، بمعنى استوى الطرفين أو غلب على الظن إن لو أنكر المنكر عليه سينزجر، يبقى طبعا واجب في حقك أن تنكر. يعني إنسان مثلا واحد ابنه أو زوجته بيأتي بيفعل شيء لا يجوز، لابد أن لا يترك هذا الأمر ويتعايش معه، بل لابد فرض عين أن يغيره بكل الوسائل، وإلا سيسأل يوم القيامة. فلا لا يجوز لنا أن نتعايش مع الحرام. المسلم على طريق الاستقامة، اهدنا الصراط المستقيم، ولابد أن يأخذ بمن يعول على طريق الاستقامة، وما يقول إن ابني هذا هو حر أو زوجتي هو حر، لا، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، والتي فيها وأهليكم نار. سبحان الله، نسيت الآن. المهم إن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن إيه، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. نعم، يا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم إيه نارا، ما أمرش بنفسك بس، أمرك أنك تقي أهلك كمان النار. فالإنسان فرض عين عليه أنه لما يرى أن ابنه أو بنته أو زوجته يفعلن شيء حرام، لابد أن يبين ويوضح ويمنع، ليس فقط يوضح ويقول أنا زوجتي حرة تعمل اللي تعمله أو ابني حر يعمل اللي يعمله، بل يمنع، لابد أن يمنع، وهذا هو تغيير باليد، ولا يقبل به أبدا، ولا يقبل به أبدا، ولكن يحاول أن إيه إنه يكون يدير هذه العملية بالحسن. يعني ليس معنى إن إحنا نقول إنه لا يقبل به إن يكون الموضوع فيه عصبية وانفعال وغشامة وقسوة، لا، بل يكون بلين. مهما كان الدعوة، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فيتكلم مرة واثنين وثلاثة مع الزوجة ومع الابن، يعلمهم ويفهمهم ويدعو الله لهم. ولكن لابد أن يأتي وقت ويقول خلاص هذا الأمر لا أسمح به أبدا، لا يجوز، وضحت مرة واثنين وثلاثة الأمر هذا لا يجوز، لا أسمح به. هذه هي الولاية الحق. أما الإنسان يكون متعايش ويقول أن ابني يفعل كذا هو أنا بينت له خلاص وما لي حكم عليه، أو زوجتي دي شريكة لي الند بالند أنا أدور أن أنا بعين لها، لا، هذا لا يجوز، هذا ليست من الولاية. الله سبحانه وتعالى قال الرجال والرجال عليهن درجة، هذه الدرجة ليست درجة تشريف. يخطئ من يفهم أن درجة تشريف أن الرجل مشرف عن المرأة، لا، عند الله الرجل والمرأة سيان، الله ينظر فقط للتقوى، هذه مقاييس الآخرة. أما في الدنيا الله سبحانه وتعالى جعل الرجل أعلى من المرأة لأنه مسؤول عنه يوم القيامة، هيتسأل عنه، عن نفسه وعن زوجته وعن ولاده. أنت مراتك كانت بتعمل كذا وأنت كنت عارف سبتها ليه، وابنك كان بيعمل كذا وأنت كنت عارف سبته ليه، وبنتك كانت بتعمل كذا وأنت كنت عارف سبتها ليه. تقول له يعني دي حرية شخصية؟ مفيش حرية شخصية، دي مش حرية شخصية، دول في ولايتك، دول يوم القيامة اللي انت اللي هم ربما يقولوا لك حرية شخصية في الدنيا، هيجي يوم القيامة يقولوا لك انت ما منعتناش، ويجي ويخصموك قدام ربنا شوف زوجتك وبنتك وابنك اللي ربما يطالبوك دلوقتي بالحريه الشخصيه في الدنيا، يوم القيامه هيقول يا رب هو كان يقدر يمنعنا وما منعناش، احنا عايزين ده يبقى ذنب عنده وياخد من سيئاتنا، ده حقنا عليه وهو ما عملوش. شوف بقى المصيبه، ده مين؟ ده ابنك وبنتك وزوجتك. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ما لما المقاييس تبان وكل واحد يشوف أنه هيدخل النار، مفيش ولا أبويا ولا أمي ولا مراتي ولا ابني ولا بنتي، لا أنا هاخد من أبويا أكبر حسنات أقدر أخذها، وأخد من بنت وأخد من ابني اللي هو قرة عيني أكتر حسنات أقدر أخذها. ليه؟ لا أنساب بينهم، خلصنا المواضيع دي كلها في الدنيا، يوم القيامة الدنيا صعبة. تفضل حبيبي، بس أنت لازم تفتح. السلام عليكم شيخنا الحبيب طارق، وبارك الله فيك على الدرس القيم الممتع، وللإخوة وللأخ علاء اللي فعل هذا الدرس كما نقام به. بس أخ طارق عندي تنويه، يعني لازم نحدد أنه إحنا عايشين في بلد فيها صعوبات كمان بالنسبة للأطفال وللزوجة، وهذا الشيء وجدناه ولقناه، يعني أنه فيش السيطرة الكاملة. مثلا في حضرت يا أخي عامر، هل أنت بادئ معانا من البداية من الفترة الثانية ولا لا؟ لا بديت، وأنا سمعت تعليقك عن يوجد أمت أيضا، بس أيوة أنا طيب، لأن أنا كل هذا الكلام اللي أنت ذكرته الآن أنا بدأت من طريق. نعم الأب، وأنا معك متفق معك تمام، هناك صعوبة ولابد أن الإنسان، هذه ذكرنا احنا ضوابط التغيير وضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه أول شيء لابد الإنسان أن يتيقن أولا أن يتحقق القدرة، وهذه تختلف باختلاف الزمان والمكان، ثانيا أن يتيقن أنه لا يأتي المنكر هذا بمنكر أكبر منه، وهذه تختلف باختلاف الزمان والمكان، يعني فصلنا فيها. فأنا متفق معك تماما على هذا، لذلك أنا ذكرته ثم الآن بوضح اللي يجب على كل إنسان أن يفعله حتى في موازنة. نعم بارك، أنا سمعت يعني، بس يعني فقط للتوضيح كمان أنه الأمور هنا يعني أصعب من الأمور في بلادنا، يعني البلاد الإسلامية، لأنه ما في سيطرة هنا كاملة في القانون الألماني لا على الزوجة ولا على الطفل أيضا، وأنت تعرف الأمور هذه، عشت في ألمانيا وتعرف يعني. فلذلك يأتي طرق أخرى بحيث أنه ما يقعش في مشاكل في عند الإدارات المعنية بهذا الأمر الألماني. هذا كان هذا كلام سليم 100%، ولابد أن الإنسان يحسبها صح لما يدخل في أي أمر معروف عن المنكر. ولكن أنا أحب أوضح شيء كمان، لما يجي الواحد يقف قدام ربنا يوم القيامة ويجي ابنه يقول له أنت كنت تقدر تمنعني وما منعتنيش مثلا، أو زوجته أو خلافه، فهو لو كان يقدر يبقى كلامه حق، إلا ما لو مثلا مثل الأخ عامر قال أنه يعلم أنه لو فعل ذلك هو والابن والبنت والزوجة يتعرضوا لما هو أصعب، يبقى إذن ده ضابط المنع يا إخوة، القدرة، يعني ليس القدرة فقط هي قدرة المباشرة، وإنما هي لما يكون الأمر هذا إذا علم أن يأتي بمنكر أكبر منه، إذن هنا تنتفي القدرة. فانتفاء القدرة حقيقة أو حكما، إما حقيقة إن أنا أصلا ما أقدرش أمنع، أو حكما إن أنا لو منعته يأتي مفسد أكبر، فالقدرة هنا منتفية حكما، وإذا انتفت القدرة فلا لوم على الإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى تعبدنا بالإيه؟ بالاستطاع. من الذي يحكم هذه الأمور؟ إما أنت إذا كنت خبير بها، أو تسأل عالم من أهل بلدك خبير بحال البلد، هو اللي يوضح لك إذا كان إيه، إذا كان هذا أمر راجح أمر مرشوح، هل هذا المنكر يترتب عليه منكر أكبر منه أو لا. تسأل واحد يكون إيه موجود في المطبخ، عارف كويس قوي القانون والدنيا، ويبقى عنده علم. احنا بنتكلم الان في ايه، في مبادئ، اما تطبيق هذه المبادئ لابد ان ترجع لكل حال، لكل ايه، لكل موقف تصرفه اللي يكون عين الحكمة في هذا الموقف. فجزاك الله خير، جزاك الله خير بس عامر أكيد. ولكن احنا نحب نختم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واجب على كل إنسان في واجب يبقى إن تقدر تمنع المنكر ما تمنعوش، ده يبقى إثم ويعرض الإنسان للهلاك والعذاب لا يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وجزاكم